يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبيت بالنسبة للمعدد يقصد به النوم أم المكوث في البيت في النهار والليل؟ المبيت في الليل، المبيت يراد به المبيت في الليل، يبيت عندها في بيتها، وأما في النهار فيخرج إلى أعماله، هو من حبس عندها وخلي أعماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خطبت امرأة محافظة ولكن أكثر إخوانها، لكن قالوا إن الذي عمله في الليل مثل العسكري ومثل إن القسم يكون في النهار، لأن النهار صار هو وقت النوم، أما الإنسان اللي ما عنده مانع فالليل هو الأصل. نعم.